موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة مع السيرة النبوية، عنوانها تمحيص وابتلاء. كانت غزوة أحد تمحيصا للمؤمنين وابتلاء للمسلمين ودرسا لهم في كل زمان ومكان، وهذا يلخصه الآيات الكريمة من قول الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فهذه كانت أو هذا كان امتحان وابتلاء وتمحيص للمؤمنين يوم أحد، ليرفع الله عز وجل درجاتهم عنده يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، والحمد لله رب العالمين.